الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. It is Allah who made for you the earth a place of settlement, and the sky a ceiling, and formed you and perfected your forms, and provided you with good things. That is Allah, your Lord. Then blessed is Allah, Lord of the worlds.